الشيخ الله يغفر لك بالنسبة في بعض البسكوت بشكل حيوانات، هذا يجوز أكله ولا لا؟ كسره وكله. سم؟ نعم كسره وكله. نعم لكن لا يجوز تصويره، لا يجوز. المصور آكل، أما أنت الآكل إذا كسرتها وأكلت.